والذي حديث في زكاة العدل، فهل يجوز تبع زكاة العدل عادة والتي تبلغ أكثر من زكاة المال بدلا من أن يدفع زكاة المال؟ يعني زكاة العدل غير ثابتة في السنة، فهل يجوز أن يدفع زكاة العدل من العدل نفسه أو يدفع من قال زكاة من شيء وفقه زكاته؟ إذا كان السائل يريد شيء عن أصدق فليتفضل. مثلا في بعض الأموال مثلا عليه المدة اللي يكون عليها الحول، خوفا من أن يكون حال عليها الحول واستحقت الزكاة وما دفعت هذه الزكاة، إحنا نستطيع أن ندفع مثلا قسما من العديد على شكل الزكاة عوضا عن كمية المال اللي ما رايح تندفع الزكاة. يعني هذا السؤال عن الزكاة عن المقدين مثلا زكاة عن المال، زكاة عن المال فما استطعت مثلا أعفى أو مقدارة أو مثلا يحول عليها الحول، فخوفا أن تكون استحقت عليه أدفع زكاة من العديد والتي هي تبلغ أكثر بكثير من زكاة المال إذا أدفع تقييم مالية، فهل تعوض زكاة العديد بدلا عن زكاة المال؟ لا، هو يجب عليك أن تخرج عين الزكاة من نفس العين، يعني يجب عليك زكاة الذهب قال ذهب مضى خطة غنم غنم بقر بقر، إلا إذا كان الفقير هو يختار أن يبيع صدقته فيبيعها لغيرك، فأنت لو يختار من عين الزكاة فهذه الطريقة لا هي مخرج، يعني أنت تريد أن تخرج العروض بدل النقد هذا الخصار سؤالك خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.